هذا اليوم هو اليوم العظيم الذي به ركن الحج الأكبر والأشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا اليوم يوم عرفة، من أدركه حاجا محرما بنسك الحج في وقته وفي مكانه في المشعر فقد تم حجه إذا أكمل بقية الأركان، ومن فاته الوقوف في هذا اليوم فاته الحج.